هل يجوز لي أن أترك إلقاء الدروس في المسجد وذلك لعدم حضور أحد إليه مع تكرار ذلك لعدة مرات؟ والسؤال لا زال للمستمع من صادعين من الأردن. إذا تيسر لك إلقاء الدرس على الجماعة بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء. هذه سائلة جزاكم الله خيرا. امرأة نعم. تعلمين الحظة في النساء في بيتك من الجذور في البيت. فإذا كنت مدرسة كذلك كنت مدرسة تعلمين الطالبات وتبحثين عن مدرسات إذا كنا دونة في العلم أو مذاكرة معهن إذا كنا نتوفي أو على منيتي حتى تستفيدي ويستفيدي. المقصود أنك تبذلين ما تستطيعين في توجيه الناس إلى الخير، الطالبات ومن يجالسك في البيت ومن يزورك ومع المدرسات والمذاكرة تستفيدي بهم من كنا على منك وتستفيدي بهم من كنت على منهم. المقصود التعاون على البر والتقوى بين المذاكرة بينك وبين المدرسات وبتوجيه الطالبات وتعليمهم وهكذا في البيت مع من يزورك من خواطف الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حول تدريس النساء في المساجد سماحة الشيخ لبعض إخوانكم طلبة العلم رأي آخر إذ لا يرى ذلك، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟ هذا في التفصيل يا أنسان أن تدرس النساء في المسجد على وجه الله إذا فيه مع التحجب أو مع كونهن في محل خاص لا يأتيه الرجال هذا لا بأس ولا حرج فيه. من إفاء العلم إلى الرجال والنساء، فإذا كان في نفس المحل الخاص أو في مدرسة أو في البيت المهم أن تعمل ما تستطيع في إفاء العلم إلى أخواتها في الله أو إلى الطالبات في المسجد أو في مدرسة أو في بيتها أو في بيت إحدى أخواتها، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.